وطيبوا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله. غريب يا مظلوم كربلاء، ما خاب من تمسك بكم وامن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قم جدد الحزن في العشرين من صفري، ففي رديت رؤوس الآل للحفري، ولهفتا لبنات الطهر يوم رنت إلى مصارع قتلاهن في العفري، رمينا بالنفس من فوق النياق على تلك القبور بصوت مؤلم ذعري، فتلك تندب وجداه وأبتا، وتلك تصرخ ويتما في الصغر، فلو تروا زينب الحورى مناشدة ولها تشم تراب القبر كالعطر، يا دافن الرأس عند الجثة تحترز، أي بالله لا تنثر تربا على يا قمري، لا يا تدفن الرأس إلا وسط مرقده، فإنه روضة الفردوس ويا الزهري، لا تغسل الدم عن أطراف لحيته، أي خلوا عليها يا خضاب الشيب ويا الكبر، رشوا على قبره ماء فصاحبه معطش قد قضى ضامن على النهر، هوت على القبر والمدمع تهل وتسولف لفعل زجر وخول، يا خو يا الف يا اين من اليسر ليكم تقل، قوم انصب العايلتك مخيم، يا الف يا اين من اليسر للغاضري، يا خو يا خو يا ضيوف عندك هالمسيم، يا أبا يا أبو السجاد جيناك،

فلتردن وشيكا موردهم ولتودن أنك شللت وبكمت ولم تقل قلت ولم تكن قلت ما قلت وفعلت ما فعلت. اللهم خذ لنا بحقنا وانتقم من ظلمنا واحلل غضبك بمن سفك دماءنا وقتل حماتنا. فوالله ما فريت إلا جلدك ولا حززت إلا لحمك. ولتردن على رسول الله بما تحملت من سفك دماء ذريته وانتهكت من حرمته في لحمته وعترته، حيث يجمع الله شملهم ويلم شعثهم ويأخذ بحقهم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. وحسبك بالله حاكما وبمحمد خصيما وبجبرائيل ظهيرا. وسيعلم من سول لك ومكنك من رقاب المسلمين. بئس للظالمين بدلا، وأيكم شر مكانا وأضعف جندا. ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك إني لأستصغر قدرك وأستعظم تقريعك وأستكثر توبيخك، لكن العيون عبرا والصدور حرا. ألا فالعجب كل العجب لقتل حزب الله النجباء بحزب الشيطان الطلقاء. فهذه الأيدي تنطف من دمائنا والأفواه تتحلب من لحومنا، وتلك الجثث الطواهر الزواكي تنتابها العواسل وتعفرها أمهات الفراعل. ولئن اتخذتنا مغنما لتجدننا وشيكا مغرما، حين لا تجد إلا ما قدمت يداك، وما ربك بظلام للعبيد. فإلى الله المشتكى وعليه المعول. فكد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا يرحض عنك عارها. وهل رأيك إلا فند، وأيامك إلا عدد، وجمعك إلا بدد؟ يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين. والحمد لله رب العالمين، الذي ختم لأولنا بالشهادة والمغفرة، ولآخرنا بالشهادة والرحمة. ونسأل الله تعالى أن يكمل لهم الثواب ويوجب لهم المزيد ويحسن علينا الخلافة، إنه رحيم ودود. وحسبنا الله ونعم الوكيل. من جملة الأهداف التي من أجلها حمل الحسين عليه السلام عياله وأطفاله إلى كربلاء، من جملة الأهداف المهمة أولا فضح معاوية وبني معاوية وآل أمية بصورة عامة، لأنه القانون الشرعي والعرف العربي والعرف الإسلامي أنه حتى إذا وقع قتال بين المسلمين فيما بينهم لا يتعرض المسلمون إلى عوائلهم، لا يتعرضون إلى نسائهم وذراريهم. نعم ذاك حكم خاص أكو بالنسبة إلى الحرب بين المسلمين والمشركين الذي أسرون إلى آخره، غنائم وأموالهم وذريتهم ونسائهم يأخذون. وثانيا بالنسبة إلى أهل الكتاب، كفرت الكفر أهل الكتاب. أما بالنسبة إلى المسلمين إذا وقعت واقعة بين فريقين من المسلمين، حتى لو فرضنا بين جماعة مثلا خرجت على الحاكم أو على الخليفة أو على الحكومة الموجودة، قاتلوا قتلوا لنفرض، ما من حق الحكومة أو الخليفة أو ذيك الفئة المتغلبة والمنتصرة أن تمد يدها إلى أموال هؤلاء القتلى ولا إلى نسائهم ولا إلى أعراضهم. ولذلك الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في يوم الجمل من جملة الأشياء التي علمها الجماعة، لأن بعدهم ما يدرون باعتبار أن حرب البغاة ما صارت إلا في أيام الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، ولذلك كل علماء الإسلام حتى علماء السنة يقولون ما عرفنا أحكام البغاة إلا من علي بن أبي طالب. يعني الإمام علي عليه السلام مسبقا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبره بكل شيء بما يحتاجه الناس، من جملة الأشياء بالنسبة إلى أحكام البغاة أن هذول شنو حكمهم. ولذلك النبي هالمعلومات ما انطاها للصحابة، لأن الصحابة ما بحاجة إلى هذا، انطاها إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه، وهكذا إجا وقت هذا الحكم فالإمام يطبق. الإمام نبههم فهمهم على أنه ما من حقكم أن تدنوا من نسائهم، تهتكوا عرضا، تهتكوا سترا، تتجاوزوا على الناس أو تأخذوا أموالهم. لنفرض ذولا تمردوا علينا، خرجوا علينا بغاة حسبون، لكن إحنا نتواجه ويا الرجال وقتلناهم أو بعض مجروحين عفناهم، ما من حق أحد أن يتعرض إلى نسائهم. حتى البعض منهم ما يعرفون الحكم الشرعي مع الأسف، وما يستفيدون من إمام زمانهم من باب مدينة علم الرسول. بعض ذول المقدسين اللي عقولهم مو عقول واعية قالوا له يا أمير المؤمنين كيف جاز لنا قتلهم وسفك دمهم، يعني الرجال، ولم يجز لنا سبي نسائهم، كأنه قياس هذا. فقال لهم الإمام سلام الله عليه أنه هؤلاء ذرية مسلمة في دار إسلام، مو دار كفر، هاي دار إسلام. وهاي المرأة المسكينة، مرأة البصرية، زوجها طلع يو أخوها يو ابنها وقاتل أو تمرد أو بغى على الإمام، هي شخصها المسكين ما مشاركة هي بالموضوع، بعدين ذريتهم لازم يكونون آمنين على أنفسهم. هذا الحكم الشرعي. بنو أمية فضحهم الحسين سلام الله عليه بعدة وسائل من جملة هذه، لأنه هذول ما ملتزمين بالدين ولا ملتزمين بالعرف اللي موجود في المجتمع ولا قانون الله تعالى، وإلا لكان الأولى أنه لما قتلوا الرجال يوم كربلاء شيلون النساء ودوهن إلى المدينة قعدون ببيوتهن، لأن ما مسويات شي ذني، ما طلعني حاربني قاتلني الذني سوون شي زين. فما من حقهم أن يهتكوا عرضا أو يؤسروا أو يسبوا أو يؤذوا إلى آخره، حتى التعرض إلى أموالهم ما يجوز. لكن وين بني أمية عن هذه التعاليم الإسلامية؟ وإنما أكثر من هذا، حتى ما خلوهن آمنات في بيوتهن في خيامهن على مصيبتهن وفجيعتهن، وإنما نهبوا الأموال والأشياء اللي أكو داخل الخيام، بعدين حرقوا الخيام إجمالا، ثم حملوا النساء والأطفال أسارى وسبايا من بلد إلى بلد. وإن كان هذا به هتك حرمة لأهل البيت، لكن بنفس الوقت به فضيحة لبني أمية. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه شوف بالنسبة إلى المرأة هي رئيسة الفتنة، وهي رئيسة الفتنة ما بي كلام، ومع هذا ما أذاها، نزلها أخوها محمد بن أبي بكر قال له روح نزلها أختك، ونزلوها في بيت، بعدين أمرها أن تتهيأ حتى يوصلها إلى المدينة المنورة، وبعث معها 20 من نساء بني عبد القيس معروفين بالتشيع وكانوا في خدمتها، بالإضافة إلى جيش كان أو فريق من الجيش، هذا كان يحامي عنهم يحافظ على النساء ذني، وجابوها باحترام دخلوها في بيتها وقعدوها في المدينة المنورة، فما تعرض لها الإمام أمير المؤمنين بسوء أبدا على أنها هي رأس الفتنة. فكيف بالنسبة إلى زينب وأخوات زينب وسكينة وأم كلثوم وغير ذلك اللي ما عليهن ما عندهن يد بالحرب والمعركة، لكن في الوقت الذي حملوا أهل البيت من مكان إلى مكان، هذه كانت عار وفضيحة على بني أمية والناس والمسلمون بالخصوص فهموا أن هؤلاء يتسترون بالدين وليسوا من الدين في شيء. يعني أناس ما عندهم دين ذولا، أناس ما عندهم عقيدة، ما عندهم التزام بالدين. لو كان عندهم التزام بالدين ما كانوا يصنعون هكذا مع العيال والأطفال واليتامى. فهذا هدف من أهداف الحسين سلام الله عليه في حمل نساء. الهدف الثاني وهو الأهم، الهدف الثاني أن الحسين عليه السلام يريد وسيلة إعلام للدفاع عن ثورته، للدفاع عن نهضته المباركة. زين، وسائل الإعلام كلها في العالم الإسلامي بيد بني أمية، كلها بيد بني أمية، وهذول الذي شوهوا سمعة أمير المؤمنين وسمعة أهل البيت وسمعة الحسين على أنه خارجي، وذول الجماعة اللي وياه خوارج. وذاك اليوم الخوارج خوارج يعني مارقة، ذولا كان عندهم اسم سيء باعتبار أنه خرجوا على أمير المؤمنين سلام الله عليه، بعدين كانوا يخرجون بين الحين والآخر على الحكام وعلى الخلفاء، كانت الناس مبتلية بهؤلاء ومتأذية من عندهم. فإذا قيل خارجي يعني سقط عن الأعين. فالجماعة كانوا في إعلامهم، وسائل إعلامهم عبرون عن الحسين بأنه خارجي خرج يفرق بين المسلمين، وأن ذول عوائلهم جبناهم. على أنه إحنا حتى بالنسبة إلى الخوارج الإمام قابلهم، لكن هم ما تعرض إلى نسائهم، يعني نسائهم عوائلهم كانوا بالكوفة، وذول الجماعة طلعوا في منطقة النهروان وقاتلهم الإمام، قاتلوا الإمام، الإمام قاتلهم. زين، فما تعرض إلى نسائهم ولا إلى ذرياتهم ولا إلى بيوتهم ولا إلى أموالهم. لكن بني أمية طبعا ما عندهم التزامات، فهنا يريد للحسين وسيلة إعلام حتى يوضح أسباب ثورة الحسين، أسباب نهضة الحسين للناس للملأ. إذا الكوفة والعراق يعرفون الحسين ويعرفون أبو الحسين ويعرفون أهل الحسين، ولذلك يشوف الجماعة استقبلوا العائلة الحسينية بالبكاء لأن ذول يعرفوهم، بينما بالشام مو هالشكل. بالشام ذول غذاهم معاوية بغض أهل البيت، وحتى أنه لما إجا القائد العباسي ووصل إلى دمشق إجوا له 80 رجل من أشراف الشام، حلفوا له وأقسموا له بكل ما يحلف به أن هالمدة إحنا عشنا إلى الآن شيبنا ولا نعرف أهل بيت لرسول الله غير بني أمية، ما نعرف بني أمية آل بيت رسول الله. زين، يعني إحنا ناس معذورين، يعني إحنا ناس ما وصلتنا المعلومة الصحيحة والمعرفة الصحيحة والثقافة الإسلامية الصحيحة، ما وصلت إن ذولا وسائل الإعلام عندهم مش مدرينا إحنا ماذا جرى. فإذن الشام حالتها شلون؟ يعني ذولا مهما كان كمسلمين، يعني ذولا لما مسلمين بالنسبة إلى أهل البيت آل بيت رسول الله لازم عندهم رقة، لازم عندهم رحمة، لازم عندهم علاقة، لازم عندهم محبة ولو محبة ضعيفة. فكو مسلم الذي يبغض أهل البيت إلى هالدرجة هاي، إلا الإنسان اللي مريض النفس أو الإنسان الذي يريد الحكم، ذولاك على كتر بني أمية الحاقدين على أهل البيت. ولا بقية الجمهور الشامي ما عنده عداء ويا أهل البيت، لكنه أخذته شنو؟ الوسائل الإعلام وتضليل اللي صار، بحيث خرجوا يرقصون ويغنون ومدري شنو يستقبلون أهل البيت بهذا، ولا لو كانوا يعرفون القضية. ولذلك ذاك الشامي الشايب بمجرد أن عرف الإمام زين العابدين وشي تأذى ووقع على قدميه يقبلهما وقال له عذرني يا ابن رسول الله وأنا ما أدري بالموضوع إلى آخره، بس رأسا أمروا بقتله حتى صوته لا يوصل إلى الآخرين، حتى انتباه لا يصير عند الآخرين. فمن اللي يوصل صوت الحسين إلى الناس؟ من اللي يقدر يروح إلى مجلس يزيد ويتكلم هناك؟ من اللي يقدر يروح؟ لكن الله إذا أراد شيئا هيأ أسبابه، يعني بسوء تصرف بني أمية الله تعالى هيئ الظروف، فلما جابوا النساء الحوراء زينب سلام الله عليها وقفت وخطبت هذه الخطبة العظيمة. خطبتها كشفت فيها كثيرا من الأسرار المغيبة عن الناس. في خطبتها هذه فضحت بني أمية، يعني مو شيء سهل أن الحوراء زينب سلام الله عليها تقول له صدق الله حيث يقول ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون، يعني واحد منهم أنت وأمثالك. زين، ولا يحسب أن الذين كفروا أنما نملي لهم، يعني وسع عليهم نهيئ لهم الأمور، هذا استدراج إملاء يسموه، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب. إن ولا يحسب أن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ثم من اللي يقدر ينطق هناك ويقول له ليزيد أمن العدل يا ابن الطلقة تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله سبايا. وهكذا استمرت الحوراء زينب وهددته بالمصير الأسود الذي ينتظره، فقالت كد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا يرحض، يرحض يعني يغسل عنك عارها، هذا مو ظفر، هذا مو ناصر كما تزعم، بل هذا عار عليك، وصمة عار عليك، وانت ما تقدر تغسل هالعار الذي لحقك بقتلك الحسين عليه السلام. والروح العالية والشجاعة وكأنها لبوة جريحة تدافع عن أشبالها، ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك، منو أنت حتى أنا خاطبك، إني لأستصغر قدرك وأستعظم تقريعك وأستكثر توبيخك. هذا كلام لا يستطيع أي أحد أن يقوله حتى الإمام زين العابدين، لأن الإمام رجل ولو متحدي يزيد بكلمات مثل هذه كان يأمر بقتله، أما النساء أكو عليهن حصانة. ولذلك قلب الحوراء زينب وشجاعة الحوراء زينب وقوة الحوراء زينب وبلاغة الحوراء زينب كلهن ذن أهلا الحوراء زينب أن تقول كلمتها. رحم الله أحد الشعراء القدامى لما يصف موقف الحوراء زينب سلام الله عليها في مجلس يزيد يقول يا بنت مقتحم الحصون وقالع الباب الحصين بعزمه المتوثب، لك من مقام الفاتحين تمنع لولاه عرش أمية لم يقلب، ليس الأنوثة بالتي تعتاق من عزم إذا قال الإله لها اغضبي، وإذا تجمهرت النفوس وأنصتت لبلاغة تحكي عليا فاخطبي، فببعض يوم وقفة لك هدمت ما قد بنته أمية في أحقبي، 20 عاما يحكمون فأصبحوا وكأنهم شادوا السراب بقلبي، إن أوقفوك من الإسار بمجلس لعب الغرور بوقده المتغلب، فلقد فضحت عقيدة مستورة فيهم وعمت ريبة المتريب، من قارص الكلم الممض رميتهم بأمض لسعا من حماة العقرب، فهي النصول يصول فيها مغضب وهي الشفار لجدع أنبل لجدع أنف المعجب، وأريتهم نفسا تعاظم قدرها حتى استهان بحكمهم والمنصب، سل هاشما هل هانت ابنة هاشم يوما وهل فاءت لقرع مؤنبي. ورحم الله الشيخ الأردبادي عندما يقول فتشاطرت هي والحسين بدعوة حسم القضاء عليهما أو حتم القضاء عليهما أن يندبا، هذا بمشتبك النصول وهذه في حيث معترك المكاره في السبا. نصف الثورة على الحسين عليه السلام، أعطى دورة أبطى دورة، دور الثاني نصف الثاني على الحوراء زينب سلام الله عليها، كشفت النقاب وكشفت الستار عن ثورة الحسين والثوار، والشهداء الذين قاموا بأداء واجبهم في كربلاء، كما كشفت الستار عن بني أمية وأعمالهم غير الإنسانية، فكان لها دور عظيم في إيصال صوت الحسين إلى أعماق العالم الإسلامي، إلى العاصمة، إلى البلاط اليزيدي، إلى البلاط الأموي. وهذا فتح كبير جدا، وهذا نصر كبير للحسين صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك يقول يزيد بن معاوية خرس ما قدر يحكي شيء، بس قرأ هذا البيت من الشعر: يا صيحة تحمد من صوائحي، ما أهون النوح على النوائح. ثم أمر بإخراجهن من المجلس إلى خريبة أو إلى بيت لهن. قعدن هناك ينحن على أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. بعدين شاف الصيحات كثرت من ها هنا وها هنا، حتى بعض الأمويين احتجوا عليه، حتى سفير الروم وبعض اليهود، بعض النصارى احتجوا عليه، بالإضافة إلى بعض الصحابة مثل أبو برزة وأمثال ذلك، فضاقت به الدنيا. ولذلك صار بناء شوية يقرب نفسه إلى أهل البيت ويسترضيهم. كان يجيب الإمام زين العابدين يخليه على المائدة وياه وقت الأكل، ويقول له إن أباك هو الذي قطع رحمي، يعني كأنه هو ما دز إلى الوالي يقول له خذ البيعة من الحسين وإن امتنع فاضرب عنقه وابعث إلي برأسه، كأنه ما بعث الجنود ضده حتى حاصروا ومنعوا حتى الماء عليه وعلى أهل بيته، كان هاي الأعمال ما سواه هو، مع هذا يذب اللوم على الحسين هو الذي قطع رحمه. زين، على كل حال ثم يقول للحوراء زينب سلام الله عليها: أنا مستعد أن أنطي دية الحسين ودية الشهداء من بني هاشم، أنا مستعد. فغضبت الحوراء زينب، قالت: ما أصلفك وأقل حياءك، والله لو ملأت لي الدنيا من الأرض إلى من السماء إلى تخوم الأرض أموالا ذهبا وفضة ما تركت لك قطرة من دم أخي الحسين. قاعد تقول أنت؟ ولذا صار بنائشة يخفف عليهم ويستجيب لبعض ما يريده الإمام زين العابدين. قال للإمام زين العابدين: ما تريد يا ابن الحسين؟ شنو عندك طلبات قدمها؟ طبعا الحسين عليه السلام، الإمام زين العابدين ابن الحسين، بعض يقولون أن قدم له بعض الطلبات، بعض الأشياء التي نهبت يوم كربلاء، قال: آمر ذني يرجعون إنه، مو على حساب أثرهن المادي، مو على حساب قيمتهن المادي، قيمتهن المعنوية، لأن بعض من عدهن من غزل الصديقة فاطمة سلام الله عليها، بعض هاي الملابس هاي يريدها، بس هاي وين؟ هو أمر لكن من اللي يطبق؟ وين راحت؟ نهبوها بالكوفة، كل واحد أخذ شيء ومكان. على كل حال، ومن جملة الأشياء، من جملة الأشياء مقلع على أنه إذا أردت قتلنا، أكو احتمال كان إذا أردت كان يهدد بين حين والآخر، فابعث مع هؤلاء العيال والأطفال من يحفظهم ويوصلهم إلى المدينة. قال: لا، أنت ما تقتل وأنت تروح وياهم. قال له: والشيء الثالث أريد منك رأس أبي الحسين عليه السلام. قال له: شو تسوي بالرأس؟ أصح الرواية، طبعا أكو رواية على أنه ما قبل، لكنه الرواية الصحيحة اللي عليها أكثر علمائنا أنه انطار رأس الشريف ورجع الرأس الشريف إلى كربلاء. أما بالنسبة إلى الرؤوس البقية، أكو بعض الروايات تقول أن بقية الرؤوس هم أرجعت، لكنه هناك أخبار أخرى، روايات تاريخية أخرى تقول على أنهم دفنوا في مقبرة قريش في الشام، أكو مقبرة للرؤوس هناك في الشام، ومو بعيد هالمعنى، لأنه تعرف مو واحد واثنين، يعني مجموعة، الله أعلم أن الرؤوس إذا كل الرؤوس ما أخذيها فمعناه فوق المئة رأس. زين، ذني ما يرجعوهن، ماكو بعدين ماكو عندنا فرد خبر على أنه هالشكل مئة رأس ويجون هذول يحفرون وكل واحد يخلون رأسه، يا ماكو هالمعنى هذا، ماكو عندنا خبر. نعم، أدلة أكو عندنا كثيرة وأغلبية العلماء علماء الإمامية على هذا بأنه رد رأس الحسين إلى بدنه إلى كربلاء. الإمام زين العابدين دفن، هذا من جملة الأشياء التي كان يريد. وإن كان هناك أكو كلام على أنه يعني لما إجى سليمان بن عبد الملك بعد مدة من الزمن بالخزانة شاف أكو رأس والعظم مالته صاير أبيض تماما ولا متعفل ولا شيء، فحسبه رأس الحسين. بعدين لفه ودفنه، ثم شافوه طلعوه خلوه بعسقلان، جو الفاطميين طلعوه من عسقلان ودوه إلى القاهرة، والآن أكو موضع رأس الحسين عليه السلام في القاهرة. مو معلوم يعني ما مكتوب عليه أن رأس الحسين هذا، قد يكون رأس واحد من الشهداء بالفعل، لأن كلهم ذولا شهداء، سادة الشهداء ذولا، ذولا ما بي كلام أنهم شهداء وأحياء عند ربهم يرزقون، بدنهم ما يتعفن وبدنهم ما يبلى ولا يصير بهم شيء. المهم أنه رأس الحسين أرجع إلى كربلاء. ثم أمر النعمان بن بشير، أمر أن يهيئوا لهم هوادج وهيئوا لهم الوسائل النقل اللي كانت متعارفة ذاك اليوم بصورة محترمة، يعني مو بالشكل الذي راحوا إلى الشام. وأمر النعمان بن بشير، نعمان بن بشير أنصاري لكن ممالئ لبني أمية، بس هو على كل حال أحسن من غيره، قال له أنت وياك فريق من الجيش ترحون أنتوا تحافظون على العائلة، عائلة وشي بالصحراء، فإذا عندهم شغل عندهم حاجة عندهم شي تقضوها إلهم، وضمنهم حرس أنتوا، لكن بعيد بس ابتعدوا عنهم حتى تبتعدون عن النساء وشي، فبس أنتوا حافظوا عليهم تراقبوهم. يقول إجوا إلى أن وصلوا إلى مفرق طريقين، لأنه من الشام أكو طريق رأساً إلى المدينة عن طريق الأردن منك رأسا إلى المدينة، وأكو طريق ثاني لوين؟ على كربلاء وعلى الكوفة منها الصوب على العراق. فقال له هذا مفرق طريقين يا ابن الحسين، تريد منا نروح تريد منا نروح، عندكم شغل في العراق يوشي؟ سأل عمته الحوراء زينب سلام الله، عم زينب هذا الحادي شي يقول هذا الدليل هيك يقول شنو رأيك أنت؟ قالت قل له فليعرج بنا على كربلاء. ما اعطونا مجال نبكي عليهم اهلنا اصلا، رد ودونا حتى وداع ما ودعناهم ما خلونا نودعهم، فاحنا قلوبنا مجموره مملوءه حزون، خلينا بالاقل ناخذ النفر فتره هناك فد وطر بالبكاء على اهلينا نشوف ماذا جرى عليهم، تركناهم على وجه الأرض صرعى لا مغسلين ولا مكفنين ولا مدفونين. قل له فليعرج بنا على كربلاء حتى نزور قبور أهلينا. فالتفت الإمام إلى الحادي قال له عرج بنا على كربلاء، فأقبلوا إلى أن وصلوا على إلى مشارف كربلاء، وإذا بهم يلتقون بجابر بن عبد الله الأنصاري ومعه جماعة من بني هاشم، شيبة بني هاشم، وبعض المؤمنين جاءوا لزيارة الحسين يوم الأربعين. خرج جابر لاستقبال الإمام قائلا السلام عليك يا ابن رسول الله، سيدي عظم الله لك الأجر بأبيك الحسين وأهل بيتك الطاهرين. انفجر الإمام قام يذكر مصابه وآلامه، لأن هذا محب لهم جابر، جابر حبيب الحسين والحسين حبيبه. يقل له هنا يا جابر طاح الحسين، يا جابر ها هنا قتلوا رجالنا، هنا ذبحوا أطفالنا، ها هنا احرقوا خيامنا. يقل لهنا يا جابر طاح الحسين واصحابه وهلوا كل الميامين، يا جابر وحرقوا من الصواوين ومن الحرم سلبه وحتى الهدوم، يا جابر وانشت العم المشكار، يا جابر وانشت الجاسم والأكبر يا جابر كل طفل شبدة فطار يا جابر والرضيع بسهم مفطوم جابر يتكلم مع الإمام والإمام يتحدث مع جابر أما زينب لما وقع بصرها على قبر الحسين من بعيد رمت بنفسها من على ظهر الناقة ومن ورائها بنات رسول الله وأقبلنا يا نازلين بكربلا يا هل عندكم خبر بقاتلانا وما يا أعلامها ما حال جثة ميتين في أرضكم بقي الثلايا ثلايا زوايا يا أرمقامها رمت بنفسها على قبر أبي عبد الله خويا كنت غايبة وتوني لفيتك وربعي اللي أهل فارقيتك لبالي عدل وانا اعتنيتك أشوه باللحيط خويا لقيتك خويا جيتك وجبت الراس وياي اي من السهبي وكانت بي اي سلوى يا تاج راسي ونور عينا عقبك يا خويا وين من وين راسك يا خويا وتحيرت بي أدفنا بقبرك يا أخلي يا أخذ الجد وراوي وحش الجرع ليه وأبتشيق ثم التفتت يمنة ويسرى التفت إلي الإمام زين العابدين قالها عم أنا أعلم عن من الدورين عن قبر أبي الفضل العباس لأن ما كانت حاضرة الإمام زين العابدين كان حاضر فأقبل بعماته إلى قبر عمي أبا الفضل رمينا بأنفسنا على القبر يا بيجينا وعلى قبرك قعدنا لفينا وعلى قبرك قعدنا نخيناك يا عزنا وضمدنا يا اللي جبتنا قوم ردنا لعند المدينة وطنجدنا والله ما هم ناس بنمشي وحدنا يا آي آي من ناشدوا يا أحبابا بها نزلوا بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا وخلفوا في سويد القلب نيرانا نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله بالحسين الوجي وجده وأبيه وأمه وأخيه والأئمة المعصومين من ذريته وبنيه اللهم اكتبنا من زوار الحسين اللهم اكتبنا من الباكين على الحسين اللهم اكتبنا من مقيمي مجالس الحسين اللهم أمتنا على حب الحسين اللهم احشرنا يوم القيامة مع الحسين اللهم اجمع بيننا وبين الحسين في مستقر رحمتك اللهم بالحسين عليك إلا ما شافيت جميع مرضى المؤمنين وأديت ديونهم يا رب العالمين عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوان اللهم احفظ زوار الحسين من أعدائهم الظالمين التكفيريين المجرمين اللهم استر عليهم بسترك احفظهم بحفظك